سورة الحج وربا خفيف إنما سكر الدنا تنزال ضم التال شعبة تمثلا وبالنون فيها واكسر الزايا وانصب الملائكة المرفوعة عن شاهد علا وثقيل للمكينون تبشرون واكسره حرميا وما الحذف أولا ويقناط معه يقنطونا وتقنطوا وهن بكسر النون رافقنا حملا ومنجوهم خف وفي العنكبوت ننجينا شفا منجوك صحباته دلا غدرنا بها والنمل صفوى عباد مع بناتي وأني ثم إني يفعقلا